فقل لا فلا تتقون فقل لا فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيدك قل الله يبدأ الخلق ثم فأنى تؤفكون قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون صدق الله العظيم الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وهكذا استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الحق تبارك وتعالى للقارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي في أولى فقرات نقلنا لصلاة الفجر من مسجد مولانا الإمام الحسين في رابع أيام شهر رمضان المبارك ومع فاصل من الابتهالات والأدعية النبوية حتى أذان الفجر للمبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار اللهم اشرح صدورنا